الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليلة الرابعة عشرة من شهر ربيع الآخر ينعقد المجلس السابع والمتعلق بشرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام البعلي رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من المقدمات التي يثبتها الأصوليون قبل الدخول في المواضيع الأصولية. توقفنا عند الحكم، عند الحكم الشرعي. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي. قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوقت، وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره. وفي تسمية الكلام في الأزل خطاب خلاف. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الإيجاب، أو لا مع الجزم وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة، فهي حكم شرعي إذ هي من خطاب الشرع، خلافا للمعتزلة وفي كونها تكليف خلاف. فالواجب قيل ما عوضب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إعان الله تعالى، وقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا ليدخل الموسع والكفاية. حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناس والمسافر. فإن قيل يسقط الوجوب قلنا ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعا في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره، وقاله الشافعية. والثانية الفرض آكد، واختارها ابن شاغلة والحلواني، وذكرها ابن عقيل عن أصحابنا، وقاله الحنفية. فقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة. مسألة: الآداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الآداء استدراكا لما سبب بأن أخره عمدا. فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أو لا لمانع شرعي كصوم حائض، فهل هو قضاء؟ ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا. وقيل روايات، قال أبو البركات يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا. وقيل لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية. وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض، فإن وجب كان قضاء وإلا فلا. والإعادة ما فعل مرة بعد أخرى أو في وقته المقدر له أو فيه لخلل في الأول أقوال. نعم. طيب، الحكم الشرعي يبدأ به الأصوليون بعد الاستقرار في التأليف، وإن كان حقه أن يأتي متأخرا لأنه من جهة العمل، عمل المجتهد، هو النتيجة والثمرة، الثمرة تأتي متأخرة، لكنهم يقدمونه. ولم أقف على تسبيب واضح في تقديمه، ذلك أن جماعة من الأصوليين المتقدمين يقدمون الأدلة، وهذا شيء معقول أن تقدم الأدلة، لأنها هي أصل عمل الأصولي أن يحدد الأدلة، وكل عمل الأصولي يدور حول الأدلة. لكن المتأخرون يقدمون الحكم الشرعي. وأصول الفقه مبني على أربعة مواضيع: الحكم الشرعي والأدلة والدلالات والمستدل. الحكم الشرعي يتعلق بالفقيه، هو الذي ينتجه، الحكم الشرعي الذي ينتجه الفقيه المجتهد لا الأصولي، لكن الأصولي يتكلم عليه من جهة الإجماع، يضع له يعني يذكر أقسامه وبعض مسائله. وهناك تداخل بين الحكم الشرعي وبين الأمر والنهي، ذلك أن مصدر الواجب والمستحب هو الأمر، ومصدر المحرم والمكروه النهي، لكن الواجب والمحرم مدلول يعني نتيجة، والأمر دلالة، والمحرم والمكروه مدلول أي أثر ونتيجة، والنهي دلالة. وعلى هذا المتقدمون قد لا تجدونهم يميزون بين المدلول والدلالة، فيذكرون مسائل الحكم الشرعي في الأمر والنهي باعتبار الترابط الواضح بين الواجب والمستحب وبين الأمر. يعني الأمر ينتج الواجب والمستحب، لكن فيما بعد هنا فصل بين الحكم التكليفي وبين الأمر والنهي. طيب، الحكم الشرعي هنا يتكلم عن الحكم الشرعي. الحكم له أركان أربعة، عندنا أول شيء الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، والكلام عنه في باب المعتقد الكلام عنه، لكن الأصوليون يشيرون إليه، يذكرون بعض مسائله باعتبار أن الحكم يصدر، الحكم ودليل الحكم يصدر من الحاكم، ولهذا قالوا أنه من مصادر أصول الفقه علم العقيدة أو ما يسمونه علم الكلام، من مصادره أنه لماذا نجعل القرآن حجة، لأنه صدر من الحاكم من الله، لماذا نجعل السنة حجة، لأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول ويد بالمعجزات، فيتكلمون عن شيء يتعلق بالحاكم، وإلا الكلام عنه في باب المعتقد. فعندنا الحاكم وعندنا الحكم نفسه، وهو الحكم التكليفي والحكم الوضعي، تأصيله في كتب أصول الفقه، لكن تطبيقاته في كتب الفقه الحكم. وعندنا الحكم هنا الخطاب، طبعا يأتينا الآن الخطاب أو مقتضاه، وعندنا المحكوم عليه، المحكوم عليه وهو المكلف، والأصوليون يعقدون له فصلا بعد الحكم، فيتكلمون عن شروط التكليف وموانع التكليف، فيتكلمون عن هذا المكلف، من هو المكلف، من هو هذا المكلف، ومتى يكلف ومتى لا يكلف. وعندنا المحكوم فيه وهو فعل المكلف، فعل المكلف هذا في الفقه فعل المكلف، ويقولون من باع كذا، من اشترى كذا، من فعل كذا، من سهى، من قام، من نسي حج، من نسي وضوءه، من نسي طوافه، هذا المحكوم فيه. فالمحكوم فيه موطنه في كتب الفقه، والحاكم موطنه في كتب العقيدة، الحكم تأصيله في كتب أصول الفقه، وتطبيقاته إنه فسد، وجب، استحب، هذا في كتب الفقه. المحكوم عليه هو المكلف هنا، هنا تأصيله أيضا في كتب أصول الفقه، وقد تكون تطبيقاته حتى في كتب العقيدة، يعني باعتبار الكفر والإسلام، أو في كتب الفقه في باب الردة مثلا، والمحكوم فيه وهو أفعال المكلفين. طيب، قال الحكم الشرعي، قيل يعني حقيقة الحكم الشرعي ما هو، قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء معناه الطلب، الاقتضاء معناه الطلب، يعني طلبا، يعني حقيقته، حقيقة الحكم أنه خطاب الشرع. وهذا الخطاب إما أن يفيد طلبا، خطاب متعلق بأفعال المكلفين اللي هي المحكوم فيه، المحكوم فيه أفعال المكلفين، المكلف هو المحكوم عليه، خطاب الشرع. خطاب قلنا هذا هو الحكم، والشرع الحاكم، والأفعال محكوم فيه، والمكلفين محكوم عليه. إذن هنا في هذا التعريف اجتمعت أركان. طيب حقيقة هذا الخطاب إما طلبا أو تخييرا أو وضعا. وضعا يعني كون الشيء وضع لشيء آخر، كون الشيء وضع لشيء آخر. وقيل مقتضى خطاب الشرع ليس هو الخطاب نفسه، وإنما مقتضى، المقتضى يعني الأثر والنتيجة. عندنا المقتضي بالكسر، عندنا المقتضى، المقتضي نعم اسم فاعل، اسم فاعل مقتضي يعني المسبب. على هذا ممكن المقتضي، يعني الذين قالوا مقتضى الخطاب كأنهم جعلوا الخطاب نفسه هو المقتضي، والمقتضى اللي هو اسم مفعول هو الحكم. إذن فيه خلاف هنا في حقيقة الحكم، هل هو نفسه الخطاب أو مدلوله ومقتضاه. يذكرون أن الأول تعريف الأصوليين وأن الثاني تعريف الفقهاء، فبعضهم يرجح تعريف الفقهاء. على الأول تأتي مسألة عندنا الواجب والمحرم، تسمياتها تختلف باختلاف التعريف. فإذا قلنا الحكم هو الخطاب فتسمى الأحكام بالإيجاب والتحريم، الإيجاب والتحريم والاستحباب، فتكون صفة لنفس الخطاب، صفة لنفس الخطاب. على الثاني إذا قلنا المقتضى نسميها الواجب، الواجب المحرم. إذا قلنا الحكم هو الخطاب ننظر إلى النص، نظرنا هنا إلى النص لا إلى فعل المكلف. أما إذا قلنا مدلول الخطاب أو مقتضى فالنظر يكون إلى مفعول، إلى فعل المكلف، فنسمي فعل المكلف هذا واجبا وهذا مستحبا. أما إذا قلنا الحكم والخطاب فنقولها إيجاب، إيجاب استحباب تحريم. طيب قال وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف. الآن لما تقول خطاب وش يفهم منه؟ يفهم منه أنه أول شيء في كلام، وفي مخاطب، وفي مخاطب مخاطب. هنا سمى الحكم الشرعي خطابا، وقصد بالخطاب كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله عز وجل هل يسمى خطابا والمخلوق غير موجود الذي خوطب في هذا؟ فضحك. طبعا الأشاعرة يثبتون الكلام، لكنهم يقولون كلام قديم ولا يتجدد ولا يتحدث، لأن الله لا تحل فيها الحوادث، هو قديم في الأزل. فهنا يقطعون بأنه أزلي قبل مجيء المخلوقات. فصار هنا إشكال هنا، كيف نسمي، كيف نسمي كلام الله خطابا والمخطوء والمخاطب معدوم؟ فقيل هنا يجوز أنه يقال عنه خطاب باعتبار ما سيكون، أنه سيوجد المخاطب هنا فسمي خطابا باعتبار ما سيكون. لكن نحن لا نقرر أنه هذا يعني كلام الله عز وجل مثلا يعني هو نفسه، يعني مثلا هذا الأمر الشرعي اللي جاءنا أقيموا الصلاة والزكاة أنه كان قديما مثلا أو حديث يعني بعد قبل وجود المخلوقات أو بعدها، وإنما يقرر تقرير مجمل أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحاد يتكلم متى ما شاء. لكن نقول هذا نفسه الخطاب هذا وجد قبل المخاطب أو وجد بعد المخاطب، يعني التفاصيل هذه لا وقع عندها. طيب قال ثم الخطاب الآن بدأ يقسم، إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم، باقتضاء الفعل مع الجزم، ها قال وهو الإيجاب. وكان هنا كانوا اختار التعريف الأول لما قال الإيجاب، ما قال الواجب هنا، ها قال الإيجاب أو لا مع الجزم، يعني يقتضي الفعل لكن ليس مع الجزم، قال وهو الندب، أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم، أو لا مع الجزم وهو الكراهة، أو بالتخيير وهو الإباحة. وهذه قسمة حاصرة وجيد يعتاد طالب العلم على التقسيم، تقسيمات، ها تقسيم مسائل الفقه أو مسائل الأصول، هذه التقاسيم تقرب المسائل، تقرب العلم وأيضا تضبطه ويستحضره طالب العلم عندما يهتم. ولذلك جماعة من العلماء عنوا بالتقسيمات، سواء التقسيمات الأصولية أو التقسيمات الفقهية، وبعضهم ألف في هذا، الشيخ السعدي له كتيب في القواعد والتقاسيم. إذا أردنا طبعا هذه التقسيمات على طريقة الجمهور، وهنا جعل الأحكام التكليفية خمسة، على طريقة الحنفية هل تدخل هذه التقسيمات؟ وش عندهم التقسيمات؟ الفرض والواجب، الفرض ها والواجب، الفرض لما يميزونه سيأتي لأنه ما ثبت بدليل قطع. على هذا يمكن نقول هو إما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم بدليل قطعي فيكون فرضا، أو بدليل ظني فيكون واجبا، ونفسه هنا المحرم والمكروه، الكراهات التحريمية. طيب قال وهو الإباحة، قال فهي حكم شرعي، الآن أثبت أن الإباحة حكم، حكم شرعي، قال إذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة، وهذا يجب تقريره. لماذا؟ لأن الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه والنبي ينصون على الإباحة، فدل على أنها حكم شرع يؤخذ من الشارع، والعلماء يثبتونها، بل أنهم يوجبون الردة على من يخالف في بعض المباحات اليقينية القطعية. نعم، إذن هي من خطاب الشر. قال وفي كونها تكليفا، طبعا المعتزلة لا يقول أنها حكم شرعي، حقيقة عندهم انتفاء الحرج، يكون هي ثابتة بالعقل. هذا من تعظيم العقل ومر معنا سابقا هذا تحسين التقبيح العقليان. فيكون هي ثابتة من قبل الشرع وانتفاء الحرج. والصحيح أنها تخيير شرعي يعني ترتب عليه انتفاء الحرج، يعني الشارع خير المكلف خيره، والتخيير هنا حكم شرعي ترتب على التخيير هنا رفع الحرج عن الأمة. ها؟ يكون مندوبا إن الله أمر بعدد أو أمر بالاستمتاع به. إيه. ممكن نفصل إذا جئنا إلى المباح، في إذا كان المباح وسيلة إلى محرم أو ذريعة إلى محرم أو وسيلة إلى مستحب أو واجب، وأيضا تقسيمات الشاطبي. الشاطبي يتميز في الكلام عن المباح أكثر من غيره. لا يدخل المباح لا هنا قد يقولون انه هنا باعتبار اخر صار مندوبا. طيب قال وفي كونها تكليفا خلاف، هل هي من جمله الاحكام التكليفيه او لا؟ خلاف. لماذا اختلفوا؟ لانه يتنافى حقيقة الإباحة مع حقيقة التكليف. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة، إلزام ما فيه كلفة، فلذلك وقع إشكال هنا هل تسمى تكليفا أو لا. فجاء بعضهم قال هي تكليف باعتبار الاعتقاد، إنه كلف المكلف هنا ألزم باعتقاد الإباحة، لكن هذا ليس بسديد، إنه أصل كل الأحكام الشرعية متساوية في الإيجاب، في إيجاب الاعتقاد، فكلها واجبة من جهة الاعتقاد. وبعضهم قال أنها تسمى تكليفا لأنه يوصف لا يوصف بها إلا فعل المكلف، ففعل غير مكلف لا يقال عنه أنه مباح فعله. فالعجماوات مثلا لا يقال انه فعل مكلف، الرضيع مثلا عندما يفعل الشيء لا يقال فعله هذا مباح. فباعتبار ان هذا الحكم لا يوصف به الا فعل مكلف، فمن هنا قيل عنها انها تكليف. وبعضهم يخرجها من وصف التكليف، ووصف الاحكام بانها تكليف هذا فيه بحث أصلا، يعني المباح وغيره أصلا، حتى جميع الأحكام هل توصف بأنها تكاليف؟ هذا ابن تيمية له كلام في هذا، فلا يسلم بأنها تسمى تكاليف. وقال التكاليف هذه من أثار أقوال المعتزلة يعني المتكلمين، أنها هذا أيضا ابن القيم جعله التكاليف فقط اختبار وابتلاء وامتحان، وأن العبد يجب عليه أن يمتثل هذه الأشياء. قال بينما هي روح وأنس وسعادة وطمأنينة، يعني قبل أن تكون تكاليف. وقال أنه ما ورد في الشرع تسمية الأحكام الشرعية بأنها تكاليف، ووجه قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ورد في بعض النصوص مثلا اكلفوا من العمل ما تطيقون، وأيضا في المعنى حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. طيب وعلى كل هو تسمية جرائية، يعني لما يقال الأحكام التكليفية، لأنه يعني حتى ابن القيم وابن تيمية في مواطن أخرى يسمون الأحكام التكليفية باعتبار أنه خلاص يعني عرف المقصود هنا وش معنى الأحكام التكليفية، إن هذه الخامسة. طيب لكن إذا جئنا لنقاش نفس المصطلح، طيب قال فالواجب قيل ما عوقب تاركه، الآن بدأ يعرف. والتعريف هنا توجه إلى حكم الواجب، وهذا عليه انتقاد. أي نعم، يعني كأنه هنا جواب، كأن هذا التعريف جوابا لسؤال يتعلق بحكم، ما حكم الواجب؟ فيقال ما عوقب تاركه. فعلى هذا قيل أنه التعريف هذا لا يصح، وإنما الصحيح ما طلب الشارع فعله طلبا جازلا. وكذلك أيضا بقية الأحكام على هذه الطريقة. طيب، قال ما عوقب تاركه، هنا في جزم ما عوقب تاركه، ولذلك قال ورد بجواز العفو، يجوز أن يعفو الله عز وجل عن التارك فلا يعاقب. وقيل ما توعد على تركه بالعقاب، نعم هذا مجزوم به أنه متوعد على تركه بالعقاب، لكن هل ينفذ الله، هل يقع هذا العقاب أو لا؟ قال ورد بصدق إعاد الله تعالى. يعني كيف الآن تقولون أنه الواجب متوعد تاركه بالعقاب، وأخبار الله عز وجل واجبة الوقوع، ومن أخباره توعده بالعقاب على التارك؟ قال ورد بصدق إعاد الله تعالى، وأنتم تسلمون أن تارك الواجب قد يعفى عنه في الآخرة، فلا يصح هنا أن نصفه بأنه ما توعد على تركه بالعقاب. طيب، ها؟ إنه الآن أنتم وصفتوا بأنه وعد من الله بمعاقبة التارك، ووعود الله نافذة وواقعة، والقرآن يدل على أن التارك الواجب قد يغفر له. فهنا يعني، لكن بعضهم فرق بين الوعد والوعيد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي، أو لمنجز وعدي ومخلف إعادي وكذا. فقالوا الوعيد، تخلف الوعيد ليس نقص بل هو كمال، بينما تخلف الوعد نقص. ها؟ وعده. تناظر أظنه عمرو بن عبيد المعتزلي مع أحد أهل السنة، فقال من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، أنه وعد الله عز وجل غير إعاده. وذكر له هذا البيت، فما في إشكال أنه يتخلف هنا، يعني كأنه هذا الاعتراض اعتراض المعتزلة هم، ولذلك هم يوجبون الخلود على فاعل الكبيرة، ومن فعل الكبيرة يحكمون عليه أنه سيدخل النار، بينما أهل السنة يقولون لا يلزم. إذن أهل السنة يفرقون بين الوعد والوعيد. طيب، قال وقيل ما يذم تاركه شرعا مطلقا، أما يذم تاركه شرعا مطلقا، يعني إذا تركه تركا مطلقا، لأن الواجب الموسع يتركه المكلف في أول الوقت، لكنه لا يتركه مطلقا. الواجب المخير يترك المكلف واحدا منه، لكن لا يتركه مطلقا. قال ليدخل الموسع والكفاية، أيضا الكفاية يتركه البعض لكن لا يتركه الكل. قال حافظ على عكسه فخلى بطرده، هنا يعني التعريف حافظ على العكس، بمعنى أنه يقول قال مطلقا ليدخل كذا، قال فأخل بطرده، يعني إذا طردنا التعريف فلا يستقيم معنا. يعني المعرف هنا انتبه لعكسه، يعني أنه ما لم يدخل في التعريف، ما لا يدخل في المعرف لا يدخل في التعريف، لكن هناك أشياء لا تدخل يعني في المعرف ولكن لم تدخل في التعريف. ننظر هنا، قال فأخل بطرده إذ يرد النائم والناس والمسافر. يرد يعني على التعريف، إيه يعني يدخل، يعني جعله يدخل في التعريف مع أنه لا يدخل في المعرف. الآن الناس ألا يترك الواجب مطلقا؟ المسافر يتركه مطلقا مطلقا على ترك كل أدم مثل النائم إذا تذكر صلى فما تركه مطلقا إذا تذكر، لكنه قال فأخل بطرده إذ يرد النائم والناس والمسافر. طيب قال حافظ على عكسه، نقول هنا لم يخرج من الحد ما هو من المحدود، لم يخرج من الحد ما هو من المحدود، لكنه الإشكال هنا قال فأخل بطرده، يعني دخل فيه ما ليس من المحدود. جامع غير مانع، ها؟ جامع غير مانع. عاد يختلفون عاد مسألة جامع وغير مانع. جامع هل هي تقابل الاضطراد ومانع تقابل الانعكاس أو العكس؟ في خلاف. لكن هنا يحتاج تأمل. قال فأخل بطرده إذ يرد النائم والناس والمسافر. الآن يردان على التعريف، يرد ترد هذه الأشياء على التعريف. لأنه ترك ولم يذم فلم يكن مطلقا كل من ترك ذم. يعني هؤلاء يذمون بتقدير انتفاء العذر. شيخ يقول الصلاة في حق النائم واجبة. شيء الصلاة في حق النائم واجبة لكنه لا يذم شرعا مطلقا. كذلك الناس والمسافر بدلالة أنه يجب على المسافر الصيام، ولو كان لم يجب عليه الصيام لما وجب عليه القضاء. عندك النائم أنه الآن ما يذم تاركه مطلقا، قلنا هنا في الموسع لا يذم على تركه في أول الوقت ولكن يذم على تركه مطلقا، يعني في كل الوقت إذا تركه في كل الوقت. النائم الآن ألا يترك الصلاة في جميع الوقت؟ إيه، ومع ذلك لا يذم. الصوم الآن الصوم له وقت مضيق، فهنا يتركه المسافر إلى غير وقته ومع ذلك لا يذم. والناس كذلك. نعم، إذن هذا مثل ما قلنا هنا. طيب، فإن قيل يسقط الوجوب يعني بالعذر، كيف الآن ما يذم تاركه مطلقا؟ يعني مثلا الحائض هنا يسقط عنها الصلاة وتركتها مطلقا ومع ذلك لا تذم. قلنا ويسقط بفعل البعض، يعني أيضا يرد هنا أيضا يسقط بفعل البعض يعني في الكفاية ومع ذلك يسمى واجب. ثم عاد هو تبنى تعريف، قال ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما ذم شرعا تاركه قصدا يعني قصد الترك، ليش قصر ترك حتى يخرج النائم والناسي الذي وأيضا المسافر الذي قصر الترك بإطلاق. طيب على كل هذه التعريفات إيه، فإن قيل يسقط الوجوب يعني يسقط بالعذر، قلنا ويسقط بفعل البعض يعني يسقط بالكفاية. طيب قال والفرض والواجب متباينان لغة، يعني من جهة اللغة لا ترادف بينهما، فحقيقة الفرض غير حقيقة الواجب. الفرض في اللغة بمعنى التقدير، والواجب في اللغة بمعنى الساقط، فإذا وجبت جنوبها، وأيضا بمعنى يأتي بمعنى الثابت واللازم. ما الموجبتان؟ مناك لا يشرك بالله شيئا، يعني مثبتتان دخول الجنة ودخول النار. وجبت وجبت وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه، يعني ثبتت أو لزمت يعني هذه الشهادة. أسألك موجبات رحمتك، موجبات رحمتك يعني التي توجب الرحمة، تلزم تثبتها رحمتك. وإن كان في اللغة المشهور في اللغة أن الواجب بمعنى الساقط، لكن في السنة ورد الواجب بغير هذا المعنى. طيب قال ومترادفات، مترادفان شرعا يعني في الأفراد، أفراد الواجب هي أفراد الفرض في أصح الروايتين. شرعا هنا نسبه إلى الشارع، فإما أن نستدل له بدليل من الشارع، ولا ما يصح هنا أن نسبه الشارع. يمكن أن يستدل له بحديث أبي هريرة عند البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته الحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ولا يزال عبدي يتقرب إلي، فقسم الأحكام هنا المأمورة إلى فرض ونفل، والواجب هنا قطعا لا يدخل في النفل، إذن يدخل الواجبات، عموم الواجبات لا تدخل في النفل، فدل على أن الفرض هو الواجب. فمن فوائد هذا الحديث فائدة أصولية، أن الفرض والواجب نعم بمعنى واحد. قال في أصح الروايتين، واختارها ابن عقيل وغيره، وقاله الشافعية. قال والثانية الفرض آكد، واختارها ابن شاقلة والحلواني، وذكرها ابن عقيل عن أصحابنا، وقاله الحنفية. فقيل هو ما ثبت بدليل مقطوع به، هذا المشهور عند الحنفية، ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. إذا كان يترتب على التقسيم أحكام، فجيد أن نضع لها مصطلحات خاصة، وهنا يترتب أحكام. إذا تعارض القطع مع الظن، فأيهما يقدم؟ القطعي. من أنكر القطع فحكمه، من أنكر القطع نعم يعني إنكار القطع موجب للردة، لكن منكر الظن لا يوجب الردة، إنكار الظن لا يوجب الردة. فبما أنه في آثار، في أحكام تميز بين القطع والظني، فمن الجيد هنا أن نسمي القطع باسم والظني باسم. على هذا نقول منكر الفرائض مرتد ومنكر الواجبات غير مرتد على تقسيم الحنفية. إذا تعارض الفرض مع الواجب فنقدم الفرض. بينما لو نقول مثلا الواجبات بعضها يوجب الردة وبعضها لا يوجب الردة، ثم نبدأ نفصل. فلو استقر يعني استقر مصطلح الفرض والواجب كان هنا أجود. ممكن على هذا التقسيم إنه ما ثبت بدليل قطعي. الفرض هو قطعي الدلالة ولا قطعي الدليل مثل ها؟ فرض الحنفية هو قطعي الدلالة وقطعي الدليل. لست متأكدا من هذا، لكن يظهر لي أنه قطعية الدلالة والدليل، يعني لا يدخله الظن. طيب، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو، يعني يسمى فرض. وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى الفرض ما لزم بالقرآن، يعني ما نص عليه بالقرآن يسمى فرض. قال والواجب ما كان في السنة. ابن رجب تكلم عن هذه المسألة في شرح العلوم والحكم، جمع العلوم والحكم شرح 40، عند حديث ظنها بثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تحتدوها، ونقل عن أحمد في هذا. وبعض الروايات عن أحمد إنه ما سمته الشريعة فرضا فيسمى، مثل فرض رسول الله زكاة الفطر كذا. إيه نعم، ما سمي فرضا في الشريعة فنسميه فرضا. نقل ابن رجب، من أراد الزيادة يرجع إلى إليه. طيب، قال مسألة الأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. لا تتكلم عن تقسيم، اختلف في حقيقة هل هو تكليفي ولا وضعي. وهنا قدمه وأدخله في الواجب باعتبار أنه أكثر ما يرد في الأداء والقضاء في الواجبات وليس في المستحبات، ولذلك وقع خلاف في قضاء المستحبات هل تقضى أو لا في السنن الرواتب وغيرها. طيب، الأداء والقضاء هي مصطلحات أصولية مقيدة، لكن قد تستعمل فيما لا وقت له. يعني الأصل أنه لا يطلق مصطلح الأداء والقضاء إلا على ما هو مؤقت بوقت، ففعله في وقته أداء وفعله خارج وقته قضاء. لكن قد تستعمل هذه المصطلحات في ما لا يدخله التوقيت، وقد يستعمل أصلا القضاء يستعمل في في فيما أدي في وقته. فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم الصلاة، وهنا وقع خلل من جهة المصطلح، ونبه عليه الإمام التيمية. الآن الحنابلة يقول ما فات المأموم من الصلاة ما فاته ثم جاء به يكون هو أول الصلاة أو آخرها؟ أول الصلاة. وتأتي مسألة هل يقرأ بعد الفاتحة شيء أو لا يقرأ؟ إذا أدرك الركعتين الأخريين مع الإمام في صلاة العصر ثم جاء بالركعتين ثم جاء بركعتين بعد سلام الإمام، فهل يقرأ بهما بعد الفاتحة أو لا؟ هنا المذهب يرى أنهما هم الأوليان حقيقة عنده، وإن تأخرتا من جهة الفعل فعلى هذا يشرع القراءة. لماذا؟ لماذا جعلوا آخر صلاة المأموم هو أولها؟ الإمام أصلا هو يدخل معه في الركعة في نفس الركعة إنما جعل الإمام ليهتم به إيه في آخر قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذه رواية أحمد هم يأخذون بروايات أحمد في المسند أنه في البخاري فأتموا في رواية عند مسلم صلي ما أدركت واقضي ما فاتك واقضي ما فاتك. فالإشكال هنا نتج من حقيقة المصطلح. وش معنى فقضوا؟ وش معنى فقضوا؟ ابن تيمية يقول حقيقة القضاء أنه مفعول بعد وقته هذا الصلاح حادث، يعني هذا حقيقة حادثة عند الأصوليين. أما على لسان الشارع القضاء بمعنى الأداء، واستدل بقوله فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيتم مناسككم. يا أخي من يفرق ليه؟ شو الفرق؟ شو الفرق؟ الثمرة، ما الفرق بين القضاء والأداء؟ مش الثمرة فيها هي الآن صلاتك، صلاة المغرب الآن ها؟ إذا صليت ها؟ لو صل المغرب الحين إذا لا إذا أدركت مع الإمام ركعة ركعتين تشهد بينهما أو لا في أثار. طيب قال ما فعل في وقته المقدر في وقته المقدر له أولا شرعا يعني الشرع حدده من أوله إلى آخره يعني له بداية وله نهاية. يخرج من قدر له الوقت لسبب يعني قبل نهاية يعني مثلا المحد من قرر قتله قبل خروج الوقت فأخر الصلاة، طبعا لا يجوز له داخل الصلاة إلى آخر الوقت، يجب عليه أن يصليها قبل قتله قبل القتل. لكن إن أخرها ولم يقتل وصلاها قبل الوقت قبل نهاية الوقت فهل يسمى قضاء أو يسمى أداء؟ هنا فهنا يقول أنه لا يسمى أداء مع أن محدد له قبل انتهاء يعني فعلها قبل بعد التحديد بعد التوقيت الخاص به. طيب قال والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق ما فعل بعد وقت الأداء استدراك لما سبق بأن أخره عمدا. فإن أخره لعذر تمكن منه يعني من فعله. الآن من أخره عمدا هذا واضح، من أخر الواجب عمدا بعد وقته ثم فعله فيسمى فعله قضى. طيب الذي يؤخره لعذر ينقسم لقسمين، إما أن يتمكن من الفعل حالة هنا أو لا يتمكن يعني أن يفعله في وقته كمسافر ومريض. المسافر يستطيع هنا أن يصوم رمضان في وقته، والمريض يستطيع أن يصلي الصلاة أو نقول يصوم في رمضان في وقته أو لا، يعني لا أصلا لا يتمكن من أن يؤدي الواجبة في وقته مثل نائم لا أو إيش اسمه الحائض بالنسبة للصوم. قال لمانع شرعي كصوم حائض، نعم هنا مثل قال كصوم، فهل هو قضاء؟ هل هو قضاء أو لا؟ يعني صومها بعد رمضان شو يسمى، أداء ولا قضاء؟ قضاء على لسان الصحابة. ما هو حمراء لما قالت ما بال الصائم ما بال نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ايه نعم. هل يصح الاستدلال؟ ليش؟ ها؟ اي حال نعم. اي نعم. ها؟ لا يصح. مقصود هل هو قضاء يعني على الحقيقة الأصولية؟ نعم. نعم. قال ها؟ هو قضاء. هو لن يسأل يقول هل هو قضاء؟ يعني قال ينبني على وجوبه عليه، يعني هل ينبني على وجوبه عليه أثناء العذر، هل هو واجب عليه يعني عندما مر الوقت، هل يتوجه الوجوب عليه؟ بمعنى أنه نقول يقضي شيئا قد وجب عليه سابقا، هذا واحد قضاء يعني أثناء العذر. قال وفيه أقوال لنا، بعضهم فرق بين المتمكن وعدمه. المتمكن يسمي فعله قضاء بعد الوقت، وغير المتمكن يسميه أداء. وقيل روايات فيها قولنا، وقيل روايات يعني عن أحمد. قال أبو البركات يجب يعني هذا الفعل يتوجه إيجابه على المعذور حتى لو لم يتمكن من فعله. بعضهم قال لا، أصلا هو غير واجب، كيف الآن يجب عليه الفعل ومع ذلك يقال له لا يصح منك فعله؟ إذن متى وجب على الحائض الصوم؟ بعد الطهارة، إيه بعد الطهر. ما واجبت عليها الآن، ليس واجبا عليها الصوم، ليس واجبا عليها أصلا. فكيف فإذا لم يكن واجبا عليها فما نسميه قضاء أصلا؟ طيب قال يجب، وذكره نص أحمد واختيار أصحابنا، وقيل لا يجب وحكاه القاضي عن الحنفية، وقيل يجب على مسافر ونحوه لا حائض، يعني التفريق بين التمكن وغيره. فإن وجب كان قضاء وإلا فلا، والمسألة هينة في هذا، يعني يسمي قضاء أو أداء. والنتيجة على هذا يترتب على التوافق أن الأداء عظم أجر قضاء لا لا، يعني ما أدري لا لا، يعني إذا قلنا السنة للمسافر ألا يصوم يكون هنا أفضل، وأنت تسمي قضاء الآن. على كل مسائل الثواب والعقاب إذا لم يأتي نص من الشارع يبين هذا، وإلا الأصل أن طالب العلم لا يدخل فيه الأمور الأخروية، ما علمها عند الله، فما يربطها بمقايسات هنا أو يرتبها على خلافات اصطلاحية أو مسائل عملية في الدنيا هنا. قال والإعادة ما فعل مرة أخرى أو في وقته المقدر له، ما فعل مرة بعد أخرى أو في وقته المقدر له، أو في وقته المقدر له أو فيه لخلل في الأول. أقوال يعني قال أول شيء يقول ما فعل مرة بعد أخرى، ما فعل مرة بعد أخرى، أو ما فعل في وقته مرة، ما فعل مرة بعد أخرى في وقته المقدر له، في وقته المقدر له، اللي هو في الوقت. على هذا إذا قضى صلاة بعد خروج الوقت ثم أعادها فهل تسمى إعادة أو لا؟ التقييد هنا يخرجها، ولكن الصحيح أنها تسمى إعادة. طيب هنا الإعادة، هنا ما فعل مرة بعد أخرى، الإعادة هنا هل يشترط؟ لا، الثاني أيضا في شرط آخر لخلل أو لا، يعني تسمى إعادة إذا كانت لخلل في الأولى أو مطلقة. الأول أو في وقت المقدر له، هذا ما قيده بالخلل. نعم. اللي بعده قال أو فيه، يعني في وقته، ها، لخلل في الأول، يعني في الفعل الأول أقوى. إذا ما في خلل شو إذا ما في خلل، ها؟ لا لا من الصلاة لا، إذا صلى الفريضة، ها، منفرد معي، إذا صلى الفريضة منفردا ثم جاءت جماعة، ها، فأراد أن يجعلها هي الفريضة معه، فهل له هذا أو لا؟ المسألة خلافية في هذا، فبعضهم يجيز هذا، فتأتي مسألة هل هي إعادها أو لا، أنه لخلل. والصحيح اشتراط الخلل في الإعادة، أنه لا تعاد أصلا الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا إذا كان في الأولى ما يبطلها، لأن الإعادة عبادة، والعبادة لا تثبت إلا بدليل، فإما أن تكون الأولى باطلة أو تكون صحيحة، فإن كانت صحيحة، فإن كانت باطلة هنا الشريعة دلت على وجوب الإعادة. وذلك في صلاة المنفرد خلف الصف قال أعد الصلاة، والنبي قال للرجل الذي دخل عليه في المسجد ارجع فصل فإنك صل، أمره الآن بالإعادة. لكن إذا كانت الصلاة صحيحة فإما أن نقول أنه صحيحة ويريد أن يتعبد لله بفريضة ثانية، أو يقول أنه أو يقال أنه لا، هنا أبطلها وليس للمكلف إبطال ما صححه الشرع، يقرر ابن القيم ليس له أن يبطل الصلاة إذا انتهى منها، إذا فرغ منها فلا يمكن أن يعود عليها بالنية، بتغيير النية. نعم. يجب اشتراط في وقت المقدر له، ها، في وقته أو فيه لخلل من الأول. إيه الآن ما فعل مرة بعد أخرى، سواء في وقته أو غير وقته، سواء لخلل أو غير خلل، هذا أول طبعا. أي هذا التعريف الأول. الثاني في وقته، الوقت. الثالث خلل مع الوقت، الوقت والخلل، الوقت والخلل. ما يقول الرابع خلل فقط بدون اشتراط الوقت. إيه ممكن هنا لخلل ما فعل مرة بعد أخرى لخلل في الأول. نعم هذا يستخرج من هذه التعريفات. نعم شيخ، الأظهر قول ثلاث هو وجود الخلل هنا، ما فعل مرة بعد أخرى لخلل في الأول ولا يشترط الوقت. لا يعني باعتبار أنه من يعيد القضاء إذا كان فيه خلل. طيب أتفضل بالقراءة. صلى الله عليه. مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند الأكثر، ونص عليه إمامنا، وقيل يجب على بعض غير معين، ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعا، وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله، قاله القاضي وغيره، وإن فعله الجميع دفعة واحدة فالكل فرض، ذكره ابن عقيل محل وفاق. ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضا وجهان، جزم في الواضح بالفرض ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، قاله في الروة، ويلزم بالشروع، وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما. مسألة: الأمر بالواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه، قاله الأكثر، واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل، واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى، وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم معين يسقط به وبغيره، وعن الجباء وابنه جميعا واجب على التخيير، بمعنى أن كل واحد جميعها واجب أحسن الله إليكم. عن الجباء وابنه جميعها واجب على التخير، بمعنى أن كل واحد منها مراد، فلهذا قيل الخلاف معنوي وقيل لفظي. مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة تعلق بجميعه آداء عند الجمهور، ولنا في وجوب العزم إذا أخر وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة، واختاره ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه. قلت: صلح القاضي وغيره بالفرق. مسألة: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره أثم إجماعا، وذكره بعض أصحابنا يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، ثم إذا بقي على حاله ففعله فالجمهور أداء. وقال القاضيان أبو بكر والحسين قضاء. طيب، قال: مسألة فرض الكفاية واجب على الجميع. الآن انتقل لتقسيم الواجب باعتبار الفاعل، تقسيم الواجب باعتبار الفاعل. قال: واجب على الجميع، فرض الكفاية واجب على الجميع. لماذا واجب على الجميع؟ لأن الإثم يلحق الجميع، إذا تركه الجميع أثموا، فلذلك يلزم من إثم الجميع أن يكون واجبا عليهم، على الجميع. نعم. قال: عند الأكثر نص عليه إمامنا، وقيل يجب على بعض غير معين. لماذا يجب على بعض غير معين؟ لأنه يسقط بفعل البعض. قال: ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم، يسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعا، وتكفي غلبة الظن بأن البعض فعله. قاله القاضي وغيره. هل يلزم أن يتيقن أنه في أحد أذن مثلا، أنه في أحد مثلا غسل هذا الميت مثلا، أنه فعل هذا الواجب الكفائي؟ لا يلزم، لأنه المسائل العملية بنت الشريعة على غلبة الظن، المسائل العملية بخلاف المسائل العلمية الاعتقادية يجب فيها الجزم. قال: وإن فعله جميع دفعة واحدة، دفعة واحدة، فالكل فرض. أذنوا مثلا في الثانية بدأوا، فكلهم قد أدى فرض، لأن الفارض: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فأول واحد أذن مثلا في البلد، هذا حاز أجر الفرض. من بعده فعل المستحب، فأجره أنقص من غيره. هذا يعني الشارع نص على الثواب هنا، يعني على الأفضلية. فعند فعلوه دفعة واحدة فقال: فالكل فرض. ذكر ابن عقيل محل وفاق: ولنا فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضا، أو مثل الصلاة، الصلاة بالمسجد، الصلاة بالمقبرة، اللي صلى بالمسجد أدوا الفرض، واللي صلى بالمقبرة أدوا النافلة، فيكون هؤلاء أعظم أجرا. قال: وذكر خلافنا، قال: في كون الثاني فرضا وجها، جزم في الواضح المعقيل بالفرض، أن الفعل الأول والفعل الثاني فرض، فيما إذا فعل بعضهم بعد بعض. لكن هنا يظهر التفريق، لو كان فيه في تداخل وعدم تمايز ممكن هنا يقال أنه كله فرض، لكن هنا فيه انفصال، فيه تمايز. طيب، قال: ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، جهة الابتداء، يعني كلاهما واجب، هذا واجب وهذا واجب، لكن يفترقان في سقوطه، هذا يسقط بفعل البعض وهذا لا يسقط بفعل البعض. ولذلك الأحكام المتعلقة بالعين ننقلها إلى الكفائي. قال: ويلزم بالشروع، ويلزم بالشروع، الواجب العيني إذا دخل فيه يلزمه أن يكمله ولا يجوز له أن يخرج منه. الواجب الكفائي إذا أذن يلزم أن يكمل الأذان، إذا صلى إذا صلىها إذا كانوا مثلا إن تثبت مثلا صلاة الجنازة مثلا باثنين نقول الجماعة فلا يجوز لأحدهما أن يقطع الصلاة. إذن هو إذن يلزم بالشروع كالواجب العيني قال. ومثل أيضا الواجب المقضي، المقضي إذا قضى رمضان خارج رمضان هل يجوز له أن يقطع صومه؟ لا بغير عذر إن شاء الله. في رمضان هنا واضح النص ولا يجوز له إذا صام في رمضان، لكنه إذا قضى واجبا عليه، إذا قضى واجبا عليه في غير رمضان أو حتى كفارة مثلا عليه كفارة هنا لا يجوز له أن يقطع صومه ولا حكى ابن قدامة الإجماع على هذا، وإن كان بعض المتأخرين خالف في هذا، الشوكاني خالف في هذا، لأن صحيح أن الشريعة ما ألزمته بالفورية، قضاء رمضان لا يجب على الفور، فأي يوم هذا يصوم فيه يبصر، لكن ما دام أنه دخل فيه فيلزمه إتمامه. مثل الموسع إذا صلى في أول وقت الشريعة هنا أباحت له أن يصلي في أي أجزاء الوقت، لكن ما دامك دخلت في الصلاة يلزمك الإتمام. أما في الواجب الكفائي يظهر لي والله أعلم أنه يلزم الإتمام إلا إذا أقام غيره، أقام غيره مقامه، إذا أقام غيره مقامه هنا يجوز هنا أنه يخرج منه. لماذا؟ لأنه العبرة بالفعل وليس بالفاعل، فما دام أنه ضمن أن الفعل سيتم، يعني واحد بدأ شرع بغسل الميت دخل الآن في الواجب الكفائي، يقولوا ما تترك ولا تغسله ومنتهي، أو لو جاء واحد قال يعني أدخل بذلك أو لا، فهنا يعني يظهر أنه ليس كالواجب العين، فإذا ضمن هنا أن غيره سيقوم مقامه فهنا يجوز له أن يخرج منه. مثل أيضا مسألة أخذ اللقيط، قالوا أخذ اللقيط واجب كفائي، فإذا أخذه هل يلزمه نعم يلزم بالشروع أو لا؟ طيب قال ويلزم بالشروع، وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما، يعني في المسألتين في الأظهر فيهما. وفرض العين ويلزم بالشروع وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما، يعني فيهما هنا لا في مسألة الشروع وفي مسألة الأفضلية، لأنه إذا مسألة الإلزام بالشروع في خلاف، لكن أنا أظهر في المذهب اللزوم، وكون الفرض العين أفضل أيضا فيه خلاف، والمذهب فضل فرض العين. الأفضلية هنا يظهر أثرها عند وجود التعارض، فأيهما نقدم، فرض العين أو فرض الكفاية؟ كل واحد له وجه في هذا، فرض العين وفرض الكفاية. ها؟ يقدم فرض العين لماذا؟ قالوا لأنه يجب على الجميع، الشارع لم يكتفي بفعل البعض بل أوجبوا على كل الأمة، من هنا ظهرت أفضليته. والذين قالوا فرض الكفاية قالوا إنه يرفع الإثم عن الأمة، يرفع الإثم عن الأمة، والذي يظهر أنه ليس هناك ترجيح مطلق، تختلف. نعم يختلف الترجيح باختلاف الأفعال العينية والكفائية. قال مسألة الأمر بواحد من أشياء، هذا تقسيم التقسيم الواجب باعتبار أو اللي قبل باعتبار الفاعل، وهنا باعتبار الفعل هل هو معين أو مخير هذا الفعل. عندنا تقسيم ثالث، تقسيم الواجب باعتبار الوقت، هل هو مؤقت أو غير مؤقت. قال الأمر بواحد من أشياء، بواحد من أشياء يعني لا يجمع بينها، بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعين. وين الواجب من هذه الأشياء، من هذه الأشياء الثلاثة؟ إيه هل كلها واجبة؟ لو كانت كلها واجبة لا لزم فعلها كلها. هل واحد منها واجب ومبهم فيكون غيره إذا فعل يسد مسده؟ قال والواجب واحد لا بعينه. قال والأكثر، واختار القاضي وابن عقيل الواجب واحد ويتعين بالفعل. الواجب واحد لكن متى يحصل التعيين؟ عند الله إذا باشره المكلف، إذا باشر واحدا منها هنا عرف المكلف أن هذا هو الذي وجب عليه عند الله. ولهذا تأتي مسألة الخروج منه، هل يلزم بالشروع؟ ها؟ إيه إيه انتقال. ها؟ إيه هذه مسألة ترتب عليها. ها؟ خلاص الآن وجب عليه. هل يجوز أن يخرج منه وينتقل إلى غيره أو يلزم بالشروع اعتبار أنه الآن وجب؟ ها؟ وجب في حقه. قال واختار أبو الخطاب الواجب واحد معين عند الله تعالى، عند الله، لكن قد يصيبه المكلف وقد لا يصيبه، فإن لم يصيبه فالشارع أذن له أن يكون بدل له، بدل هنا. المسألة أنه هل يجوز أنه يخرج منه وينتقل إلى غيره، الزركش يقول لم أرى فيها تصريحا، يعني ما بحث العلماء هذه المسألة. إيه يعني مسألة عملية. ها الحمد لله الرسول، لا زكش الرسولي وجمع. ها إيه نعم يقول لم أرى فيها تصريحا. طيب وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم معين يسقط به وبغيره، يعني يسقط الواجب به وبغيره. إذن الفرق بين كلام القاضي وكلام الخطاب، كلام القاضي يقول الواجب واحد ويتعين به، يعني لم يعينه الله سبحانه مسبقا فيعين هنا بالمباشرة. أبو الخطاب يقول أنه معين عند الله والله عز وجل يوفقه كأنه ييسر له هذا الواجب. المعتزلة لا، معين وقد لا ييسر له فعل هذا الواجب لكنه يسقط بغيره. قالوا عن الجباء وابنه جميعها واجب على التخير، بمعنى أن كل واحد منها مراد، فلهذا قيل الخلاف معنوي وقيل لفظي، أن كل واحد منها مراد، يعني ممكن الخلاف معنوي بمعنى أنه هل يشرع له أن يفعلها جميعا، أن يجمع في كفارة مثلا، في كفارة في كفارة اليمين العتق مثلا، ها، والإطعام واللباس مثلا أو لا. مسألة، قال إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع، هذا تقسيم الواجب باعتبار وقته. قال كالصلاة تعلق بجميعه أداء عند الجمهور، ففعله في كل جزء من وقته يكون أداء. قال ولنا في وجوب العزم إذا أخر، يعني الفعل وجهان، هل يجب العزم في أوله إذا أخر الفعل إلى آخره؟ وجهان، نعم نقول يجب العزم. الواجب فيه ثلاثة أشياء، الأول اعتقاده، والثاني العزم على فعله، والثالث أداءه، نعم فعله. أما اعتقاده فمن حين سماعه، اعتقاده من حين سماعه، وأما العزم على فعله فمن حين دخول وقته، وأما فعله فقبل خروج وقته. قال: وقال بعض المتكلمين يتعلق الوجوب بجزء غير معين كخصال الكفارة، يعني الوقت الواجب من الموسع جزء منه. قال: واختار ابن عقيل في موضع، وحمل أبو البركات مراد أصحابنا عليه. قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق يعني بين الكفارة وبين الوقت. ما يتعين الفعل عليه؟ لا، كل الوقت أداء لهذا الواجب. وفيه قد يترتب عليه أثر، بعضهم قال أنه أول الوقت هو الواجب وأخره يقوم مقامه، بعضهم حتى قال يعني سموه قضاء. في مسألة إذا دخل عليه وقت الصلاة في حال الحضر ثم سافر، فهل يقصر أو ما يقصر؟ إذا قلنا الواجب في أول الوقت خلاص ثبتت في ذمتي 4 ركعات. الحائر إذا حضر في آخر الوقت هل يلزمها القضاء أو لا؟ طيب، هذه آثار. طيب، قال: من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره ظن مانع موت، مش غيره الحيض. نعم، الحيض تعرف أنها هي تحيض الساعة الثانية والنصف وجاءت أمارات الحيض، فهل يجوز لها أن تؤخر حتى يأتيها المانع؟ قال: أثم إجماعا. من له التأخير ولا يعلم بالمانع فهذا لا يأثم، من شك في وجود المانع فهذا أيضا لا يأثم، لأن الأصل بقاء النفس، بقاء الحياة في الأصل. كل الناس يشك ها؟ ما في أحد يتأكد أنه يقع داخل الوقت؟ لا، يغلب على ظنه. أقصد الشك يعني في لا لا، الشك يعني تساوى عنده، يعني سيفعل فعلا يعني فيه تخوف، فيه نوع تخوف، هل يبقى على الحياة أو لا يبقى عليها؟ إذن عندنا يغلب على ظنه بقاء الحياة، ويغلب على ظنه نعم الموت، وشك في هذا. فمن غلب على ظنه الموت ووجود المانع فهنا يجب عليه أن يفعل الواجب الموسع قبل نعم وجود المانع، ومن غلب على ظنه بقاء الحياة فهنا يجوز له التأخير ولا يجد في نفسه حرج. بعض الناس يعني يقول مثلا أبغى أصلي مثلا قبل أطلع مثلا، أو إذا كان في السفر مثلا أول ما يدخل الوقت يقف ويصلي، يصير عنده نوع تخوف ما أدري يعني أنا بسفر وخفاء. تجد هذا الشخص قد يؤخر الصلاة إذا كان في بيته، قد ينام على الصلاة، لكن هو في رهبة الآن في رهبة وفي تخوف، فلذلك يريد أن يتخلص من هذه التكاليف والواجبات. هذا يعني أنا ألاحظ يعني حتى تجد بعضهم كثير منهم سماؤه ليس سماء أهل الصلاة يعني، لكن يتوقفون يعني، وهذه رخصة الله، بل النبي ما كان يقصد التوقف لأجل الصلاة في السفر. طيب، قال: أثم إجماعا، وذكر بعض أصحابنا يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا، يعني مع الشك. يقول هو ذكر بعض أصحابنا، قلنا صحيح أنه مع الشك هنا الأصل السلامة، الأصل السلامة. قال: ثم إذا بقي على حاله ففعله، فالجمهور أداء. هذه المسألة اللي نعم أشار إليها قبل قليل، فالجمهور أداء، لأن العبرة بتوقيت الشارع. قال: وقال القاضيان أبو بكر، أبو بكر هذا الباقلاني، والقاضي حسين هذا من الحنابلة والشافعية. هنا في الهامش يقول أنه من الشافعية، إيه القاضي حسين، نعم القاضي حسين من الشافعية. طيب قضاء، ها قضاء هذه: وذكر بعض أصحابنا يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعا. هذه ليست في كل النسخ، وأيضا ليست في النسخة التي عليها شرح الجراعي، فقد تكون هذه من زيادات بعض النساخ، قد يكون يعني أضافها مثلا، قد يكون بعض النساخ هو من الحنابلة، ويمكن أن يكون نفس ابن اللحام أضافها فيما بعد، يحتمل هذا ويحتمل. شك الأولى مع ظن المانع، وهنا مع عدم ظن البقاء، يعني ما يصح له التأخير إلا إذا ظن البقاء. نفس عدم ظن الموت يعني. ها؟ وبنفس المعنى يا شيخ. نعم. يأثم مع عدم ظن البقاء. كلا الصورتين هما أيضا يعني ظن البقاء لأنه لا يبقى. أنا يا شيخ لا لا يعني يأثم مع عدم ظن البقاء، وش مفهومه؟ لا يأثم مع ظن البقاء. ها؟ إنه متى لا يأثم؟ بالجملة الثانية. يظن البقاء. ها؟ يظن البقاء. يظن البقاء، يعني إذا شك في البقاء يأثم. واضح؟ فهنا استخلصنا منها مسألة الشك، أما في الأولى ها؟ إنه مع ظن المانع، يعني إذا شك في المانع لا يأثم. ها؟ في مسائل تعلق بهذا، مثلا التأخير من ظن عدم الإفاقة، تأخير من ظن عدم الإفاقة، يعني مثلا دخل الوقت عليه والآن سيجرون له عملية، العملية هذه يقول تستغرق مثلا 4 ساعات، وأنت الآن سوف تجيب مبنج مثلا تبنيج كامل، ها، فهل يجوز له أن يأخر الصلاة؟ هو أنا الآن ليس بميت هنا، لن يموت هنا، وإنما ستذهب منه الإفاقة، سيغمى عليه، نعم سيصاب بالإغماء، فهل يجوز له أن يؤخر الصلاة ثم يقضيها بعد الإفاقة؟ ومثله من يعرف من نفسه أنه إذا نام لن يستيقظ، دخل وقت الصلاة فنام، يقول يجوز لأن أؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، ويغلب على ظنه أنه لن يستيقظ، يعني قبل خروج الوقت. ابن النجار في شرح المنتهى نص على عدم الجواز، لا يجوز له، لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إذا عرف أنه لن يستيقظ قبل خروج وقتها. لا لا لا لا الحنابلة هنا ناس. شيخنا علم أنه لم يؤديها من كمالها، يعني علم أنه سيأتي عالم أن يمنعه من القيام، هل يلحق أيضا؟ أتكلم عن مسألة الشروط، إذا مر في أول الوقت على ماء والآن يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فهل يجوز له هنا أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مع تخلف الماء؟ لا. ها؟ لا. أو مكان فيه نجاسة فيؤخر، يقول أنا يعني يعلم أنه الآن سينتقل من مكان طاهر إلى مكان نجس، يعني مثلا السجين مثلا مكان طاهر إلى مكان نجس، والآن الوقت موسع يستوعب المكان الطاهر والمكان النجس، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة فيتخلف، يعني أداؤها في آخر وقتها يكون مع تخلف أحد شروطها. يجوز أو لا يجوز؟ أيضا الجمع نص على عدم جواز التأخير. أما مسألة تخلف الأركان، يعرف الآن هو بالمطار ودخل الوقت، يعرف أنه إذا طلع الطيارة استغرق الوقت كله، سوف يصلي على الكرسي، تخلف بعض الأركان، فهل يجوز له أن يؤخر أو لا؟ ما وقفت على نص هذا، ما وقفت على نص هذا. يخرج الوقت ويجب لا لن يدرك الصلاة بأركانها بعد النزول، والآن دخل عليه الوقت وهو في المطار، فإما أن يصلي في المطار ويأتي بأركانها أو يؤخر الصلاة، وله التأخير هنا يعني من جهة الموسع، لكنه إن صلى في الطائرة تخلفت بعض أركانها، فهل له ذلك أو لا؟ أو نقول هنا يجب عليه أن يؤديها، يجب عليه أن يؤديها قبل الصعود، يعني قبل أن يغلب على ظنه فوات بعض أركانها. ومثله لا تذكر كل هذا الفروع تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا بفوات. لا ما واجب، ما له علاقة. الآن الشارع وسع وقت الصلاة. هو غلب على ظنه أنه بفوت واجب. فيتعين عليه حتى يأتي بالواجب. لا هو في بدل هنا. الإيناء في بدل مثله أيضا وهو أوسع منه، هل إذا دخل عليه الوقت وهو في الطائرة فهل يجوز له أن يؤدي الصلاة مع تخلف بعض أركانها وسيدركها بعد ذلك إذا نزل هل يجوز له هنا أن يصلي في أول الوقت؟ قد يصليه من باب الديانة أنه صلت في أول الوقت أفضل. ومثل أيضا مثلا دخل على الوقت وفي الطريق وما عنده ما يتيمم ولا ينتظر المحطة الجاية، هل يجوز له؟ لن يجد الماء. أنت تقول ينتظر المحطة الجاية؟ أنا أسأل إذا كان يعلم أنه يسجد ما لا يجوز أن يتيمم. ليش؟ يعني يجد الماء في الوقت، يستطيع أن يجد الماء في الوقت. هل العبرة بالوقت ولا بعدم الوجود؟ العبرة بعدم الوجود بالوقت. من ليش حددت بالوقت؟ يعني الآن لا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا في آخر الوقت. غلبة الظن خلت 12 غلبة الظن مؤثرة، تتكلم عن صورة يغلب على ظنه يلقى ماء سيجد الماء؟ لا في المكان لن يجد الماء. لا مو مظنة الحين بيجزم هو، يعني يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، لكنه الآن في هذا المكان ليس فيه ماء فلم تجد ما وجد الماء. ما بعد 100 كيلو بس في الوقت. هو الإشكال الآن يعني مسألة اشتراط الوقت هنا، أنه لا يصح له الصلاة إلا عند تضايق الوقت. الآن دخل عليه الوقت وخوطب بالصلاة ولم يجد الماء، فهل يجوز له هنا أن يتيمم أو لا؟ هي هذه يعني كلها هذه مسائل، هذه تحتاج إلى بحث، مسائل فقهية. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.